غيابة في السؤال والملامة عاللي ساب ولا الاتنين، وفضلت اكسر في اللي فات مش بتحسر عالايام جيات كتير كتير، رايحات بتودي ومش بتجيب مش بتجيب غير قلة نوم وكتر التفكير ما وصلني اقولك غير شكرا ومرسي على اللي قدرتي تنسي. انا برضو بوعدك ان من بكرة ما تلاقيش غير اللي احسن مني وتفرحي معاه اكتر بكتير، اما عليا ما تقلقيش ربنا كبير. وفيها ايه لو مش حباني؟ ما هو مش لازم ولا مفروض ولا عيب انها تنساني ولا اني اكون مرفوض، هفضل مكمل حياتي حتى لو بشوية زعل ما هيروح ما كله بيروح. اقولك ايه غير شكرا ومرسي على اللي قدرتي تنسي. انا برضو هوعدك ان من بكرة ما تلاقيش غير اللي احسن مني وتفرحي معاه اكتر بكتير، اما عليا ما تقلقيش ربنا كبير هيعوضني. وانا عارف اني في يوم اكيد هرتاح وافرح وابسط واضحك والهم أكبر من الوجع بكتير.